أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع قرار جريء من القرارات التي أفادت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ليس في الزمان الذي أخذ فيه القرار فقط بل وإلى زماننا الآن، بل لا أبالغ إن قلت أن هذا القرار قد أفاد المسلمين وسيفيدهم إلى يوم القيامة. هذا القرار أخذه أحد عظماء المسلمين، شخصية من الشخصيات المحورية في تاريخ المسلمين ومن أعظم الخلفاء الذين حكموا المسلمين، وقال عنه الكثير والكثير من علماء المسلمين أنه من أفضل شخصيات الإسلام قاطبة. هذا الرجل من عظماء التابعين، وهو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. عمر ابن عبد العزيز من عظماء بني أمية، من الذين حكموا المسلمين من سنة 99 لسنة 101 من الهجرة. يعني سبحان الله، كل حكم عمر بن عبد العزيز كان سنتين وست شهور، ومع ذلك ملأ الأرض عدلا. عمر بن عبد العزيز هو أشج بني أمية. يعني إيه أشج بني أمية؟ الأشج هو الذي في وجهه علامة، في وجهه جرح غائر. والقصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى يوما في رؤيا أن أحد أحفاده في وجهه علامة أو في وجهه شجين يلي فيملأ الأرض عدلا، فقال إن من أبنائي من في وجهه شج يلي فيملأ الأرض عدلا. ورأى هذه الرؤية بصورة متكررة، ورآها غيره، حتى أصبح الجميع يبحث عن أشج بني أمية، هذا الذي من صلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مرت الأيام وتزوج عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم رحمه الله، وكان عبد العزيز ابن مروان من صلحاء القوم ومن الأتقياء الورعين. تزوج من أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، فتزوج منها وأنجب عمر ابن عبد العزيز. في يوم من الأيام وهو طفل صغير يدخل إسطبل أبيه، إذا بأحد الخيول يضرب عمر بن عبد العزيز في وجهه فيشج ويسيل تسيل الدماء من وجهه، فقال أبوه وهو يمسح عن وجهه الدماء: إن كنت أشج بني أمية والله إنك لسعيد، والله إنك لسعيد. وكرر الكلمة أخوه عندما رأى وجهه به الشج، الجميع كان يبحث عنه، وصدقت الرؤية التي رآها عمر بن الخطاب، وكان هذا الرجل هو أشج بني أمية الذي ملأ الأرض عدلا. قراراته الجريئة رحمه الله كثيرة جدا، هو من عظماء الخلفاء كما ذكرنا. وبالمناسبة، فالجميع أو كثير من الناس يسمونه خامس الخلفاء الراشدين، وإن كنت أنا الحقيقة لا أقبل بهذه التسمية ولا أرضاها، لأنه ليس خامس الخلفاء الراشدين، إنما الخامس كان الحسن ابن علي. ففي ذكر أن هذا الخامس عمر بن عزيز في تجاهل كبير للحسن بن علي رضي الله عنه، كما أن في ذلك تجاهل لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة ومن أجلاء الصحابة. لكن عمر بن عبد العزيز لا شك أنه كان من عظماء الخلفاء، وكان من الذين ملأوا الأرض عدلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. عمر بن عبد العزيز قراراته الجريئة كانت كثيرة، وكما ذكرنا كان له ملء الأرض بالعدل، وكان له تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية والجهادية، وفعل أشياء كثيرة جدا في حياته من أعظم الأعمال ومن أجل الأعمال. القرار الجريء الذي نحن بصدده في حياة عمر بن عبد العزيز هو أنه أمر بتدوين السنة النبوية المطهرة. وهذا القرار في الحقيقة قرار جريء، وهو أول مرة في تاريخ الإسلام يأمر خليفة بتدوين السنة النبوية بشكل منتظم وبشكل منسق وبشكل مرتب وبشكل منهجي كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأكرم الله مثواه. ليه عمر بن عبد العزيز أمر بهذا الأمر؟ أمر بهذا الأمر لأنه خشي من ضياع السنة النبوية لموت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويخشى أن ينسى الناس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن كان قد كتب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع في زمان عمر، زمان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم جمع مرة ثانية على مصحف واحد في زمان عثمان بن عفان، والجميع يتنقلون المصحف الكريم الشريف وبه آيات القرآنية، لكن الحديث لم يدون في كتاب واحد إلى هذه اللحظة. فخشي عمر بن عبد العزيز أن يندرس هذا العلم أو أن يفنى هذا العلم وينسى حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدين، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للقرآن الكريم، والكثير والكثير من الآيات الكريمة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نفهمها إلا في ضوء الحديث الشريف. الصلاة أمرنا بها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة، والزكاة أمرنا بها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وآتوا الزكاة، لكن كيف نقيم الصلاة وكيف نؤدي الزكاة؟ لم يذكر ذلك في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، إنما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجرد مثل، قس هذا على كل أعمال الإسلام وعلى كل قوانين الإسلام وعلى كل تشريعات الإسلام، في القضاء، في السياسة، في الاقتصاد، في التجارة، في الصناعة، في الحروب، في المعاهدات، أحاديث ضخمة في كل مجالات الحياة. هذا علم ضخم وعلم غزير يحتاج إلى مؤلفات كثيرة جدا ليحفظ فيها، ولم يكن كل هذا موجودا حتى زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يعني 99 سنة بعد الهجرة لم يفكر قائد واحد من قواد المسلمين ولا خليفة واحد ولا عالم واحد في جمع هذه السنة المضطربة، هذه الصورة، إلا عندما فعل ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحاجة الثانية اللي كانت مخوفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله من أجل ذلك أمر بتدوين السنة، هو ظهور الفرق المذهبية السياسية سواء كانت في العراق أو في إيران أو في غيرها من البلاد، والتي بدأت تضع الأحاديث وتزور الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لترفع من قدر إنسان أو تسقط من قدر إنسان آخر. فعلوا ذلك ولم يتورعوا أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكرون الكذب ويذكرون الوضع. فخشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يدخل الحديث الضعيف في داخل الحديث الصحيح وتصبح كارثة. من أين يستقي الناس دينهم بعد ذلك؟ ومن أين يعلموا الصحيحة من السقيم؟ فلذلك أمر بتسجيل السنة النبوية المطهرة. طب لماذا وضعنا هذا القرار في القرارات الجريئة؟ يعني قد يتخيل الإنسان أن هذا أمر طبيعي وأمر بسيط وأمر له يعني مكرمة، فليس فيه نوع من الجرأة في هذا القرار. الحقيقة أنه قرار جريء، لأن أولا هذا قرار مبتكر، يعني أول مرة يفكر إنسان في هذا العمل على مدار السنوات السابقة، فهو قرار جريء أن يخالف ما فعله المسلمون جميعا على مدار 100 سنة كاملة سبقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأكرمه الله. والحاجة الثانية قرار جريء لأنه صعب جدا يا إخواني ويا أخواتي، صعب جدا أن تجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الصحابة جميعا قد ماتوا. يعني نحن في زمان التابعين، احنا في سنة 100 من الهجرة دلوقتي، فمائة سنة كاملة مرت على الهجرة، كل الصحابة خلاص ماتوا، فليس هناك الرجل الذي سمع مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هناك التابعون الذين تعلموا على أيدي الصحابة. فالقرار صعب جدا ويحتاج إلى جولة في العالم الإسلامي للبحث عن التابعين الذين وجدوا في هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها لأن يجمعوا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة والخطيرة جدا والتي تحتاج إلى جرأة فعلا، أن هناك بعض الأحاديث النبوية التي في ظاهرها تنهى المسلمين عن الكتابة، ولذلك يحتاج الذي يأمر بكتابة الحديث النبوي أن يأخذ قرارا جريئا في الاجتهاد بأن هذا النهي كان خاصا بفترة معينة. والنقطة دي عايزين نقف معها وقفة ونقول يا ترى يعني ايه اصل الكلام ده، لان الكلام ده بياخدوه الناس اللي بينكروا السنه ويقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابه، عن كتابه الحديث النبوي، وياخذون منها اننا يجب ان نكتفي بالقران ولا ننظر الى السنه المطهره. فكيف نرد على هؤلاء؟ اولا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في امه اميه، يعني العرب كانوا قليلا ما يكتبون، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات، قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لا يذكر هذه الكلمات صلى الله عليه وسلم للتشجيع على عدم الكتابة وعلى عدم الحساب، حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرر واقعا، هذا واقع الأمة الإسلامية في ذلك الزمن أنها لا تكتب ولا تحسب، لكنه في نفس الوقت كان يحض الناس على الكتابة وعلى الحساب، بدليل أن هذا الدين من أول آياته هو يتحدث عن قضية العلم، وكلمة العلم هي أكثر الكلمات ورودا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى بعد لفظ الجلالة. كلمة العلم بمشتقاتها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم المسلمين الكتاب والقراءة، بدليل أنه كان مستعدا وحدث بالفعل أن أطلق أسارى بدر في نظير أن يعلم كل أسير 10 من أطفال المدينة القراءة والكتابة. أي شيء سيعلمهم الأسير؟ هل سيعلمهم الدين أو سيعلمهم الطب أو كذا أو كذا؟ لا، يعلمهم القراءة والكتابة. فهذا أمر كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم. وكان هناك في زمانه 40 رجل من الصحابة يكتبون الوحي، 40 واحد بيكتبوا الوحي في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ويكتبون القرآن. فهو ليس ضد الكتابة، لكنه كان ينهى عن كتابة الحديث في فترة معينة من فترات السيرة النبوية. من هذه الأوامر التي قال صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم يقول: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. هذا أحد الأحاديث، وهو حديث طبعا صحيح في صحيح مسلم. ويقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. بياخدوا هذه الأحاديث ويقولوا أن هذه الأحاديث كانت تنهى بشكل واضح عن عدم الكتابة، كتابة الأحاديث النبوية، ومن هنا فلا يجوز للمسلمين أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت بنجد أن هناك من الأحاديث ما يسمح بالكتابة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نجد مثلا أن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عنده الصحيفة، كلما تكلم الرسول بكلمة ذهب إلى صحيفته وكتبها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويسكت. بل إن في موقف عجيب جدا، في يوم من الأيام الصحابة قالوا له: يا عبد الله، أنت تكتب كل ما قاله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر يغضب أحيانا، وكأن الصحابة يقولون أنه يغضب أحيانا فقد يتكلم بما لا ينبغي أن تكتبه، وبما لا ينبغي أن يحفظ عنه، وبما لا ينبغي أن يتعلمه المسلمون. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لو أكتب عنك في حال الغضب وفي حال الرضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفم لا يخرج منه إلا الحق حتى في حال الغضب. إن غضب صلى الله عليه وسلم فهذا هو الموضع الذي ينبغي أن يغضب فيه المسلم، إن قال كلمة فيها غضب فهذا هو الموضع الذي يجب أن يغضب فيه المسلم، لأنه غضب لله عز وجل. فهذا هذا أحد الأحاديث التي أمرت بكتابة الأحاديث. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من أمر عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان يثبت الكتابة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع عن ذلك. ولما جاء أبو شاه وهو أحد اليمنيين رضي الله عنه وأرضاه وحضر خطبة الوداع وكان لا يستطيع الحفظ، فقال للصحابة: استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكتب خطبة الوداع. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اكتبوا له. فكتبوا له خطبة الوداع التي خطب صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر حياته صلى الله عليه وسلم طلب بكتابا ليكتب كتابا للمسلمين لا يضل بعده أبدا، أو يملي كتابا لا يضل بعده أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كان يسمح بالكتابة، بل كان يأمر بالكتابة. كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ الواقع أن العلماء جمعوا بين هذا وذاك بأن النهي عن الكتابة كان في المراحل الأولى من السيرة النبوية، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكتابة خشية أن تختلط الأحاديث بالقرآن الكريم، والصحابة لم يحفظوا القرآن الكريم كاملا بعد، والقرآن ما زال ينزل، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يختلط القرآن بالسنة فنهى عن الكتابة. أما بعد أن اكتمل القرآن الكريم وتم وحفظ بين دفتين، وحفظه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلم الناس كلام الله عز وجل وطبيعة هذا الكلام المعجز، وفرقوا بينه وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مانع حينئذ من كتابة الأحاديث النبوية الشريفة. من هذا المنطلق أخذ عمر بن عبد العزيز القرار بتدوين السنة النبوية، وأعلن ذلك في العالم الإسلامي، ولم يعترض عليه عالم واحد ولا تابعي واحد، دلالة على أن الجميع كان يقتنع بهذا الرأي العظيم الذي أخذه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا القرار الجريء الذي نفع المسلمين بعد ذلك نفعا كبيرا. ما هي آليات التنفيذ التي قام بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ أرسل رسالة إلى أبي بكر بن حزم وهو واليه على المدينة المنورة، وكان كما يقولون من أوعية العلم، يعني كان والي على المدينة ولكنه كان في نفس الوقت عالما من علماء. وانظروا إلى كلمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومن أعظم الفقهاء في تاريخ الإسلام، انظروا كيف يقول على أبي بكر بن حزم، يقول: ما رأيت مثله أعظم مروءة ولا أتم حالا. وقال الإمام مالك أيضا عنه: كان رجل صدق كثير الحديث. فأرسل إليه عمر بن عزيز رسالة وقال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونه، فإني أخاف دروس العلم، يعني انتهاء العلم أو ضياع العلم وذهاب العلماء. ولشمعنى أول رسالة أرسلها إلى المدينة المنورة؟ لأن المدينة المنورة بها الأنصار وبها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتوارث الناس فيها حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهي أكثر الأماكن المتوقع أن يجد فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالذات الإمام مالك كان يقدم كثيرا أقوال الصحابة، وكان يهتم كثيرا بنقل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية، أرسل إلى بقية العمال، يعني أرسل إلى كل عماله بقى في الشام، في العراق، في مصر، في شمال أفريقيا، في أي مكان، إلى كل إنسان أن يجمع كل ما يرد إليه من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أرسل إلى العلماء، وأول عالم أرسله وأهم عالم أرسله هو الزهري رحمه الله. والزهري من التابعين الذين تعلموا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان إماما من أعظم الأئمة في تاريخ الإسلام. ويقول عنه عمر بن عبد العزيز نفسه، انظر إلى عمر بن عزيز نفسه كيف يزكي هذه الشخصية، يقول: عليكم بابن شهاب، ابن شهاب الزهري رحمه الله، عليكم بابن شهاب، فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه. انظر إلى تقييم عمر بن عبد العزيز الزهري، يقول: هذا أعلم من بقي بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأرسل له رسالة أن يدون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري: ما أحد لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني، أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنة فكتبناها دفترا دفترا، ثم وزعها بعد ذلك على الأمصار المختلفة. يعني عمر بن عبد العزيز لم يكتفي فقط بتدوين السنة في كتاب، إنما طبع من هذا الكتاب أكثر من نسخة، وبدأ يوزع هذه النسخ على بلاد المسلمين في مشرقها وفي مغربها لتنتشر السنة النبوية هنا وهناك. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله لم يكن يعمل هذا الأمر بشكل عشوائي، إنما كما ذكرنا كان يختار أفاضل العلماء وأفاضل الرجال، وكانت هذه أهم نقطة. ثم إنه كان يأمر التابعين رحمهم الله ويأمر العلماء ويأمر الولاة بأن يفرقوا عندما يأتون بالحديث الصحيح من السقيم، فيذكروا أن هذا الحديث رواه فلان عن فلان، وهذا الحديث رواه فلان عن فلان، فيذكروا الصحيح من السقيم حتى لا يختلط هذه الأحاديث الضعيفة التي دست على السنة المطهرة، أو على الأقل التي هي مشكوك في أمرها، لا تختلط بالأحاديث الصحيحة الموثقة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر بن عبد العزيز أيضا طلب أن تسجل أحاديث بعض الرجال وبعض النساء، وممن طلب تسجيل أحاديثهم السيدة عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة. وسعد ابن زرارة أخو أسعد ابن زرارة النقبي المشهور، أحد نقباء الأنصار في بيعة العقبة الثانية، بل هو نقيبهم جميعا. أخوك سعد بن زرارة أيضا كان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حفيدته كانت اسمها عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت أعلم الناس بحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. كانت لأنها سيدة كانت كثيرة الجلوس مع عائشة رضي الله عنها، وسمعت منها الأحاديث الكثيرة، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها من أعلم الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: كنا إذا حزبنا أمر، عندما نحتار في أمر من الأمور، نلجأ ونفزع إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة عمرة كانت تحفظ أحاديث السيدة عائشة، لذلك أوصى عمر بن عبد العزيز الصحابة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم والعلماء أن يذهبوا إلى السيدة عمرة ويسجلوا أحاديثها قبل أن تموت. وذهب إليها الزهري بنفسه رحمه الله وقال: وذهبت إليها فوجدتها بحرا لا يستنزف. يعني ما شاء الله علم غزير، فسجل علمها رحمه الله في مدونته. ثم إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يستوثق بنفسه، ما ننساش إن عمر بن عبد العزيز نفسه كان عالم من العلماء، وكان إمام من الأئمة، وكان تابعي من التابعين الذين رأوا الصحابة وتعلموا على أيديهم، فكان يستوثق بنفسه وكان يقرأ الأحاديث وكان يرجح هذا على ذاك وهكذا. هذه بداية كتابة السنة النبوية في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وبعده بدأ كبار العلماء أمثال الليث ابن سعد والأوزاعي وابن المبارك في القرن الثاني الهجري يسجلون الأحاديث النبوية في كتبهم ويعلمونها الناس. ثم بعد ذلك في القرن الثالث الهجري ظهر مجموعة من عظماء المسلمين في الحديث، ظهر أحمد بن حنبل رحمه الله، ظهر البخاري، ظهر مسلم، العظماء الذين سجلوا السنة النبوية في كتبهم وفعلوا الكتب المختلفة مثل الصحاح ومثل السنن ومثل المسانيد ومثل المصنفات، فجمعوا السنة النبوية وميزوا صحيحها من سقيمها وصنفوها على حسب الأبواب وعلى حسب الفقه وعلى حسب الصحابة بأكثر من طريقة، حتى علم أهل الأرض جميعا كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشرت بذلك السنة وعلم الناس الدين وحفظت لنا العقيدة. فجزى الله عمر بن عبد العزيز خيرا على ما قدم، وجزى الله الزهري رحمه الله على ما فعل وقدم، ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالهم وأن يعز أمة الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.